زملكاوي بروحي وقلبي وكياني، زملكاوي وعاشق فرقتي الغالية، ومن صغري ماليش غيره حبيب تاني، ده ملي بإيدي رافع رايته فوق عليا. زملكاوي بروحي وقلبي وكياني، زملكاوي وعاشق فرقتي الغالية، ومن صغري ماليش غيره حبيب تاني، ده ملي بإيدي رافع رايته فوق عليا. زمالك منصور دايماً وبإذن الله. بيزلزل الدنيا، عايش في قلبي وفين ما بروح انا شايله في عينيا. نادي الزمالك اسم كبير، بيزلزل الدنيا، عايش في قلبي وفين ما بروح انا شايله في عينيا. ابطال ابطال ايد واحدة طول الحياة، أبطال أبطال إيد واحدة طول.